وحرم من زواجه ودراسه ووظيفه وما ينفع في الدين والدنيا والاخره. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا عبدك وأمتك، أيدهم يا ربنا على من ظلم، أيده يا ربنا وأهله أباه وأمه وإخوته ذكرا وإناثا. أيد يا ربنا الراقي والمرقي يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وسكن الجسد ماردا وإفريتا. أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت، أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت، على سلاطين الجن يا ربنا على كبراء الجن، على عظماء الجن، على الظالمين، على السحرة، على الحسدة، يا الله على الحقدة، على من عشق الجسد سكنه ومن حوله عاشق الظالمة عليك به يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدنا يا ربنا على عدونا على عدونا على عدونا على عدونا على المارد والعفريت، على الظالم، على الساحر، على الحاسد، على الحاقد، على شيطان العيب، على شيطان العيب، على شيطان العيب، الموكل بالسحر والحسد، الموكل بالسحر والحسد. أيدنا يا ربنا أيدنا فآواكم وأيدكم بناصرة. أيد يا رب المؤمن والمؤمنة على عدوك وعدوها، على عدوك وعدوها، يا الله على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء. الله أكبر، الله أكبر، يا الله أيدنا يا ربنا على من سحر وحسد وحقد وسكن الجسد وظلم وسكن الجسد وظلم وسكن الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الوسوسة، الهلوسة على تأثيره على العقل والإدراك والذاكرة وعلى السمع والبصر. سيدنا يا ربنا على من سكن، على عدونا من سكن القلب، القلب، القلب، خوفه، فزعه، أرهبه، وعلى من سكن الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، أكربه، أكربه، أكربه، هممه، غممه، أكربه، هممه، ضيقه، ضيقه، ضيقه، ضيقه، ضيقه، أيدنا عليه، أيدنا عليه، بقتله، بقتله، بقتله، بقتله. ومن سكن القولون، ومن سكن القولون، ومن سكن القولون، ومن سكن القولون، ومن سكن القولون، ومن سكن القولون. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فآواكم وأيدكم بناصرة. أيدنا يا ربنا على عدو في الأجساد، على عدو مارد وإفريت، عاشق نفس حاسدة، حاقدة، ماكرة، كائدة، ظالمة، خائنة، كائدة، عليك بها عليك يا ربنا بشيطان العيب، شيطان العيب. أيدنا عليه يقاتله ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا. أيدنا يا ربنا على عدو في الباطن في الباطن وفي أرحام النساء قريبة جارة مؤمنة يا ربنا. فآواكم

ومن حسد شديد ومن أذى ومن أذى ومن أذى من إنس وجاه طير يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة وعقد ومس وأذى طير يا ربنا الوالد والوالدة طير يا ربنا الذرية الحاضرة والغائبة يا ربنا ولا ينصرن الله من ينصره وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ أَمْ يَحْسُدُونَ الناس على ما آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أبطل حسدا عليهم أجمعين على الوالدين والذرية حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم إن الله سيبطله لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى إن شانئك هو الأبتر يا ربنا واقطع من شنئنا ومن حقد ومن آذانا من إنس وجان ابصر يا ربنا وقطع يا ربنا من آذانا بأثر عيونه بعيونه بعينيه من آذانا بنفسه بنفسه القبيضة وبعقده إن شانئك هو الأبتر ولا ينصرن الله من ينصره